الله أكبر

الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولكن المنافقين لا يعلمون

قالت رب ابن لي عندك بيتا في أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إياك نعبد سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا